بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. وبعد، السؤال 50 بعد 100، قال: قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب من قال يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ السؤال هذا يعني يحتاج إلى اختصار. يمكن تقول في عبارة بسيطة: كيف يجمع بين كون الله يحب الخير ويبغض الشر وهو مريد لكليهما؟ الشر والخير، الصلاح والفساد، الكفر والإيمان، الطاعة والمعصية، هذه كلها أشياء متضادة، ومع ذلك نحن نعلم أن الله يحب صنف من هذه ويبغض الصنف المقابل لها أو المضاد لها. فكيف يحب هذا ويبغض هذا والجميع من فعله سبحانه وتعالى؟ هذا وجه الإشكال، لأن المتبادر للذهن أن الأشياء إذا كان الله لا يحبها فينبغي أن لا تكون، فكيف يريد أشياء أو يوجد أشياء وهو لا يحبها؟ هذا الكلام الأساس فيه، الأساس في الإشكال فيه، أن الإنسان يتخيل أنه ينبغي إذا كان الله لا يحب شيئا أن لا يوجد. الإشكال في ذلك أيضا أن تقول: كيف يحصل ما لا يحبه الله ومع ذلك نقول أنه يريده؟ فالمصنف رحمه الله أجاب، قال: اعلم أن الإرادة النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية هي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا. معناها أن تقول أن الأشياء التي شاءها الله عز وجل لا يلزم أن تكون محبوبة لديه سبحانه وتعالى، فليس كل ما شاءه الله محبوب لديه سبحانه وتعالى. فالذين يجدون إشكالا في السؤال المذكور يخلطون بين المشيئة وبين ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فيظنون أن الله ينبغي ألا يشاء إلا ما يحب، وليس الأمر كذلك، لأنه لا علاقة بين المشيئة وبين المحبة. فقد يشاء أشياء لا يحبها، قد يريد أشياء لا يحبها، قد يخلق أشياء لا يحبها. فقال: بل يدخل فيها الكفر، أي في المشيئة يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده، وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ولاحظ عبارة الآية: يرد الله أن يضله، يرد أن يهديه، فذكر الإرادة في كلا الأمرين، في الهدى والضلال. فمن يرد الله أن يضله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن كلا الأمرين حصل بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن بالمقابل أن تقول: وإن تشكروا يرضه لكم، إن الله لا يحب الكافرين. فهو يحب الإسلام ويحب الطاعات ويكره الكفر والمعاصي، ولكن كليهما من إرادته سبحانه وتعالى. وإرادة دينية شرعية مختصة بمراد الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه إرادة شرعية، يعني ربنا سبحانه وتعالى في تشريعاته أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. لكن هل هذه الإرادة لابد أن تحصل؟ هل هذه الإرادة لابد أن تحدث من المكلفين؟ أجيب رحمكم الله: المرادات الشرعية التي أرادها الله عز وجل في شرعه هل يجب أن تحصل أو لابد من حصولها؟ لا. فهم يقولون: من أطاع الله اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، ومن عصى الله حصلت فيه إرادة واحدة وتخلفت الثانية، حصلت الإرادة الكونية القدرية وتخلفت الإرادة الدينية الشرعية. فلهذا ربنا أراد بنا اليسر أو أراد لنا اليسر في تشريعاته، لكن من الناس من لا يأخذ بها. الآية نزلت في الصيام وترخيص رخصة للمسافر والمريض ألا يصوم، أن يصوم في أيام أخرى كما نعلم، لكن ليس كل إنسان يأخذ بهذا. فقال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. هذه أيضا إرادة شرعية. فهل إذا بين الله عز وجل الأحكام الشرعية أو بين الله عز وجل ما يسعد الإنسان في دنياه وفي آخرته هل كل الناس تلتزم بذلك؟ الإجابة لا أيضا. فقد بيّن سبحانه وتعالى وأراد بنا اليسر وأراد لنا بيان ما يسعدنا، لكن ليس كل الناس يدخل في هذه الإرادة. ولكن إذا عصى الإنسان فقد حصلت فيه إرادة الله الأخرى اللي هي الكونية، وإن لم تحصل فيه الإرادة الشرعية. قال: وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء. قال: والله يدعو إلى دار السلام، هذه دعوة عامة، ويهدي من يشاء. ما قال يدعو من يشاء، إنما قال يدعو إلى دار السلام. لما قال في الهداية قال ويهدي من يشاء، فالدعوة إلى الكل، ولكن الهداية مخصصة فئة من الناس. قال: فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. السؤال 51 بعد 100. قال: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إلى آخر الآيات. قال: وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وغير ذلك من الأحاديث. مسألة خلق المولى سبحانه وتعالى لكل شيء يدخل فيها خلق أفعال العباد: والله خلقكم وما تعملون. لعل المؤلف يأتي في سؤال يخصص قضية أفعال العباد وأنها من خلق الله سبحانه وتعالى. لكن هنا أنبه على أن هذه المسألة يعني ضلت فيها فرقتان من الفرق. يعني لما يقال أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العبد وخلق أعماله الصالحة وخلق هذا العبد وخلق أعماله السيئة، يأتي الشيطان لبعض الناس فيقول: كيف يعاقبك الله على شيء هو خلقه؟ هذه شبهة. وربنا عز وجل قد قال: والله خلقكم وما تعملون. النقطة هذه قلت ضلت فيها فرقتان. فرقة قالت أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، فرارا من هذا من هذه الشبهة التي يطرحها الشيطان على قلب الإنسان. وفرقة قالت إن الإنسان أفعاله كلها كرعشة الإنسان عندما يصاب بالبرد، أو كالقشة في مهب الريح. الفرقة الأولى التي قالت أن الإنسان يخلق أعماله، يخلق أفعاله، تسمى بالقدرية. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روي في حديث مرفوع، وكذلك ذكر عن بعض الصحابة حديث موقوف، أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، معناها كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا المجوس؟ قالوا الشيطان أو قالوا إبليس هو خالق الشر، فجعلوا الشيطان خالقا مع الله الخالق سبحانه. القدرية قالوا الإنسان يخلق أعماله، فجعلوا الإنسان خالقا ثانيا مع الله سبحانه، فبذلك كان شركهم وكان كفرهم. ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجلان من العراق قالوا: ظهرت فرقة لا تؤمن بالقدر، يعني ما تقول أن الأشياء مقدرة في سابق الأزل، أن الإنسان الآن يعمل ويعرف نتيجة عمله لأنه هو الذي خلق أعماله. قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو عمل أحدهم من الأعمال ما لو انقطع أو انكسر معها ظهره ولم يؤمن بالقدر لكان كافرا بالله سبحانه وتعالى. الفرقة الثانية تسمى بالجبرية، وقالت أن الإنسان مجبور وأن أعماله هذه ليست صادرة منه. هذه أيضا لم تحدد قضية الثواب والعقاب، أو كذلك لم تعرف كيف تجيب على الشبهة المذكورة، لأنها جعلت الإنسان ليس له تصرف أبدا، سلبته الإرادة أو سلبته الاختيار. أهل السنة والجماعة قالوا أن الإنسان تنسب إليه الأفعال اكتسابا، وتنسب إلى الله خلقا وإيجادا. فالإنسان فاعل، أو قالوا الإنسان منفعل حقيقة والله فاعل حقيقة. كيف ذلك؟ في قوله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قبلها: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. نسب إليهم القتل ونفاه عنهم. قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وفي آية أخرى قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لما حصل القتل قال: فلم تقتلوهم. أثبت ونفى. لماذا؟ قالوا: الإنسان في تصرفاته كالسيف في يد الإنسان. الآن لما يحصل القتل بالسيف أو بأي آلة قتل، السيف هو الذي قطع الرقبة والعنق أم الإنسان؟ تقول أنك تستطيع أن تنسب القتل لكلا الأمرين، للسيف وللإنسان. لولا السيف لما استطاع الإنسان أن يقتل، ولولا الإنسان لما قطع السيف. هذا مثل ولله المثل الأعلى. لولا أن الله أعطاك القدرة وألهمك الطاعة لما استطعت أن تفعل شيئا. لهذا قالوا الإنسان يمشي، وضربنا هذا المثال في درس سابق، الإنسان يمشي فيأتيه طريقان، أو الطريق يغلق أمامه فليس له إلا أن يأخذ يمين أو شمال. فلو أراد أن يأخذ على يمينه لا يمكن أن يجد أن هناك قدرة خارجة عن اختياره تجعله يمشي جهة الشمال. هذا الذي الله تبارك وتعالى به كلف الإنسان، وهي القوة الاختيارية التي ميزه بها عن بقية الكائنات. فالملائكة مسيرة في الطاعة، والشياطين في المعصية، والحيوانات لم يركب فيها من العقل إلا بقدر ما تأتي به شهواتها وما تدافع بها عن نفسها، فلا هي في خير ولا هي في شر، كذلك تعتبر من التسير. لكن الإنسان الله تبارك وتعالى أعطاه القوة الاختيارية، وهي ما يسمى بالعقل، وبه كلف. فبالتالي سيأتي زيادة على هذا الكلام في السؤال 53 بعد 100، ولكن نفهم هذه النقطة في قضية خلق أعمال العباد. فكل شيء هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. ولهذا الحديث: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. هذا فيه رد فاضح للقدرية والجبرية، لأن الجبرية قالوا الإنسان ليس له اختيار، والقدرية قالوا هو الذي يخلق أعماله. فكون أنه يقول آت نفسي تقواها معناها أنه لا يستطيع أن يتقي الله عز وجل إلا إذا ربنا تبارك وتعالى ألهمه، وفي نفس الوقت الأفعال التي تصدر منه بإرادته صلى الله عليه وسلم، فينسب الفعل إلى الإنسان إيجادا واكتسابا، وينسب إلى الله عز وجل خلقا على الحقيقة. قال السؤال 52 بعد 100: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟ هذا السؤال لعله سبق أن شرحنا طرفا من هذه القضية، وهي قضية نسبة الشر إلى الله عز وجل، فقلنا لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى تأدبا. طيب، نقرأ كلام المؤلف ونعلق. قال: معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه. يعني مثلا الآن هو قال كل الأفعال التي تصدر من الله عز وجل كلها خير وليس فيها شر. الشر يأتي بالنسبة لي المخلوقين. نحن نضرب مثال في فعل الإنسان: إذا سرق سارق وقطعنا يده، هذا خير أم شر؟ لا، أنت الذي قطعت يده، هذا التصرف منك شر ولا خير؟ اختلفت. هو في الظاهر شر ولكنه خير. لماذا؟ لأنك إنما فعلت العدل والحكمة. لو ترك كل من يسرق ولا تقطع يده لعمت السرقة وطمت في الناس، لكن لما تقطع يد سارق ستكف 1000 يد عن السرقة. ولهذا لما خففت العقوبة هذه أصبحت السرقة شيئا عاديا في بعض البلاد، أن يجلد أو يسجن شهر أو شهرين ثم يطلق، فكثرت السرقة. لكن لو قطعت يد إنسان قد تكف 1000 ولا 1,000,000 يد عن السرقة. فأنت بالنسبة للسارق هذا شر، في الظاهر أنه شر حتى بالنسبة للسارق، فيه شر وفيه خير. فيه خير لأنه تكفر به سيئاته، وفيه شر لأنه يرى أن يده قد قطعت فيكفر. العلماء على أن الحدود كفارات في الدنيا وفي الآخرة. نعم، فشر وخير. فأفعال الله سبحانه وتعالى زلازل، أمطار، فيضانات، سيول، أمراض، أيادي تقطع، رؤوس تقطع، حروبات، هذه بالنسبة لنا نراها أنها شر، ولكنها بالنسبة إذا نسبت إلى الله عز وجل فهي خير، لأن الله لا يفعل إلا ما فيه الحكمة وفيه المصلحة للإنسان. حتى مرض الأطفال، إذا كنت تقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، طيب الطفل هل له كسب؟ يدوبك عمره 2 ولا 3 سنوات يصاب بأمراض عجيبة وغريبة، هذه أنت لا تعرف ما هي الحكمة من ورائها، قد تظهر لك فيما بعد وقد لا تظهر، ولكن ما دام فعل الله سبحانه وتعالى فهو خير. ولهذا يعني ابن القيم ذكر في بعض كتبه يقول الطفل تحدث له أشياء في اليوم يبكي 10 20 30 مرة، مرة يطيح، مرة واحد يضربه، مرة واحد يطيح من واحد، مرة أسباب كثيرة. يقول هذا البكاء من أهم الأسباب التي بها يتم نموه العقلي والنفسي. لو تخيل طفل مر عليه أسبوع ما بكى، أو حتى قل 3 أيام فقط ما بكى، هذا معناه سيكون فيه خلل نفسي عندما يكبر، ولهذا لا بد أن يبكي في اليوم 2 3 10 20، فلا بد أن يحدث له من السبب ما يبكيه. يجوع وأمه لا تشعر به فيبكي، يعطش أمه لا تشعر به فيبكي، فتحدث له أسباب البكاء. يقول جريان الدموع هذه لابد منها في تكوينه النفسي وتكوينه الجسدي. من منكم كان يظن أن هذا البكاء فيه هذه الرحمة وفيه هذا الخير؟ وقف على ذلك بقية الأمور. فالأفعال الصادرة من الله سبحانه وتعالى كلها خير، لأنها مقتضى الحكمة والمصلحة والعدل. قال فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بعدين لاحظ الآية قال ويعفو عن كثير، معناها لو أن الله عاقب البشرية بكل سيئاتها لما أبقى على الأرض أحدا. معناها العقوبات التي تنزل بالإنسان سواء كان واحدا أو جماعات أو دول، إنما ينزل جزء بسيط من العقوبة المستحقة، لأن الآية قالت ويعفو عن كثير، ما قال قليل، عن كثير. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. طب لما رب عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وما شبه ذلك من الآيات. قصاص، هذه إجابة صحيحة لكن تحتاج إلى إضافة بسيطة، أن هذا جاء من باب المقابلة، الأولى سيئة لكن الثانية ليست سيئة، لأن الإنسان إذا جوزي على فعله لا تسمى المجازاة سيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالسيئة الأولى سيئة ولكن السيئة الثانية مجازاة. لماذا جاء هذا التعبير؟ جاء هذا التعبير من باب المقابلة، كأنه يقال للمسيء كما أن الشيء الذي سنفعله بك ترى أنه إساءة فهذا جزاء إساءتك التي صدرت منك، لكن قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا أراد المجازاة أن يجازي السيئة بالسيئة فلا حرج شرعا، كذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فالثانية ليست معاقبة وإنما من باب الجزاء أيضا، والأولى هي التي فيها معاقبة. السؤال 53 بعد 100، قال هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ هذا ما الذي ذكرناه قبل قليل لكن يكون عنده تفصيل أكثر. قال نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم. الذي يقول أن الإنسان مجبور سينفي قضية الثواب والعقاب، والذي يقول أن الإنسان يخلق أفعاله سيجعل للإنسان حق على الله عز وجل في الثواب والعقاب، وهذا ما أشرنا إليه في الفرقتين القدرية والجبرية. فلهذا لما تنسب الأفعال إلى الإنسان يكون في حال الجزاء على الطاعات الجنة وما فيها من نعيم يكون بمحض فضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي أقدره على فعل هذه الطاعات. وإذا كان مسيئا وأدخل النار عياذا بالله من النار، فإن هذا يكون من عدل الله عز وجل حيث أنه عاقبه على سيئاته. فلو ترك، لو ساوينا بين المحسن والمسيء، بين العاصي والطائع، فإن هذا يكون إفسادا للمصلحة التي من أجلها قضى الله اليوم الآخر أن يكون هناك داران جنة ونار. فإذا استوى هذان في تصرفات في جزائهما مع اختلافهما في الأفعال، هذا محسن وهذا مسيء، هذا طائع وهذا عاصي، فبذلك لا تكون الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق. قال ولكنهم أو قال ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به أهل الطاعة وأهل المعصية، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق، فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وفعله، رحمك الله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله. السؤال إلى هنا تعتبر الإجابة كاملة. الباقي من هذا الكلام يعني كأنه يرد على فرقة من الفرق التي غلت وقالت بما يسمى بالوحدة الكونية، وهذا كلام يعني شنيع جدا. يعني قالوا الإنسان ممكن يصل إلى مرحلة يصبح هو العابد والمعبود وهو الذاكر والمذكور، فلهذا قال كما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك، وبدأ كذلك يتكلم في هذا المجال. ففي الفقرة الأخيرة قال وهكذا جميع تصرف الله في عباده، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. يعني خلي بالك الإنسان يمسك قلم ويكتب، تأتي نملة فلا ترى إلا سن القلم فتظن أن سن القلم هي التي تكتب، ولا تشعر بأن السن مركبة في قلم طويل، وأن القلم يتحرك بتحريك يد هي يد الإنسان، ولا تشعر بأن هذه اليد لا تتحرك بنفسها إلا أن يحركها الإنسان، وهذا الإنسان لا يحرك يده إلا بإشارات من المخ. فنسبة الذي ينسب الأفعال إلى الإنسان كما يكون كالنملة التي تنسب الكتابة إلى سن القلم. قضية الفعل والانفعال، الأفعال كلها صادرة من الله سبحانه وتعالى فتنسب إليه على وجه الحقيقة، والانفعالات صادرة من الإنسان فتنسب إليه حقيقة، ذلك لأنك إذا نسبت الكتابة إلى القلم وحده تكون قد ظلمت، وإذا نسبت الكتابة إلى اليد وحدها تكون قد ظلمت، فإذا نسبت الكتابة إلى القلم واليد والإنسان تكون قد قلت الحقيقة، فإذا نسبت الأفعال إلى الإنسان وحده فقط تكون بذلك قد كفرت عياذا بالله، لأن هذا هو مذهب القدرية. وإذا نسبت الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى تكون كالفرقة التي أشار إليها المؤلف، فيصبح العابد والمعبود واحدا. فهل هذه الطاعات التي تصدر منك هي فعل الله عز وجل؟ من هذه الناحية نقول لا، إنما هي فعل الإنسان بإقدار الله له أصبح قادرا على الطاعة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قلنا ما تقول في هذه الآية نفي للمشيئة، مشيئة الإنسان، لأنه قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، معناها لكم مشيئة ولكنها مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، لعل الأمر هكذا قد وضح. هذا كلام قالته بعض الفرق الصوفية التي غلت في هذا الجانب، يسمى بيحدة الوجود، لا بالتصور الذي ذكرته لك، ما يعبد نفسه بهذا التصور الذي ذكرته لك، مدام الله فاعل على وجه الحقيقة فيبقى ينفي نفسه كأنه غير موجود، وبهذا خرجوا من الملة أيضا. ولهذا قالوا القدر يعني سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، سر من أسرار الله عز وجل في الكون. في مسألة مسمى علاقة الأسباب بالمسببات، هذه قريبة من أفعال الإنسان، ولعلها إذا وضحناها يكون زيادة توضيح للفعل الإنسان. مثلا النار حارقة، هم يبحثون في حصول الإحراق بالنار، هل النار تحرق بطبيعتها أو بقوة أو دعاها الله عز وجل فيها، يعني تحرق بنفسها أو بقوة الله عز وجل أودعها فيها فأصبحت بها حارقة؟ بعض الفرق تقول أن النار فيها طبيعة الإحراق، فكأنها تحرق بإرادتها، وهذا عند أهل السنة والجماعة كفر، لأن الله عز وجل كما ذكرنا الله خالق كل شيء، حصل الإحراق، علماء يقولون الإحراق حصل بالنار وليس من النار، هذه القوة التي أودعها الله في النار تحرق متى شاءت أو متى شاء الله عز وجل، ويسلبها هذه القوة متى شاء، كما حدث لإبراهيم عليه السلام. السكين تقطع، هل تقطع بذاتها أو تقطع بإرادة الله عز وجل بالقوة التي أودعها فيها؟ وهذا ما يسمى بالأثر والمؤثر. فيقولون أن الأشياء وآثار الأشياء تحدث بإرادة الله سبحانه وتعالى بها وليس عندها، أي بسببها، فالله جعلها سبب وجعل المسبب منه سبحانه وتعالى، فكلا السبب والمسبب بإرادة الله سبحانه وتعالى، ومتى شاء جعل السبب لا ينتج المسبب. فالسكين لم تقطع عنق إسماعيل، والنار لم تحرق جسد إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام عندما أخذ السكين وأضجع إسماعيل عليهما السلام حرك السكين عدة مرات ولم تعمل شيئا، مع أنه سنها قبل أن يفجعه للذبح. وتعلم ما حدث في النار، أوقدوها شهورا، وقيل أن الطيور كانت تمر من فوق فتسقط من شدة حرارة النار، فالله سبحانه وتعالى جعلها يعني ممكن ترمي الطيور من السماء ولا تمس إبراهيم عليه السلام بسوء وهو في داخلها. فلهذا طبيعة الأشياء لا تأثير لها فيما يحدث بسببها، لأن الله خالق الأسباب والمسببات. السؤال 54، قال: ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ هذا السؤال لعله يخطر على بال كثير من الناس، يقول لماذا ربنا سبحانه وتعالى ما جعل كل الناس إيش من أهل الطاعة وكذا، ما جعلهم كلهم صالحين؟ الجواب قال: بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات، ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. خلي بالك قضية الهداية والضلال من الأشياء الممكنة، قلنا فيما سبق أن قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالممكنات، معناها في أشياء يمكن أن توجد في أشياء يمكن أن لا توجد. طيب، كان في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل الخلق طائعين مهتدين، هذا في القدرة، ولكن الحكمة اختضت خلاف القدرة، فكون أنه ليس كل الناس طائعين مهتدين ليس هذا حدث عن عجز منه سبحانه وتعالى، وإنما حدث ذلك بمقتضى الحكمة. طيب، مدام هو كلا الأمرين ممكن وحدث أحد الممكنين، فليس لك أن تسأل لماذا لم يحدث الآخر. على سبيل المثال، أخونا أبو إبراهيم مثلا عنده 5 عيال، طب ما يقول ليش ما عنده 10؟ 5 أولاد و5 بنات تكون حاجة تمام. يقول لا، هذا ممكن، ولكن إرادة حكمة الله اقتضت ألا يرزقه إلا 5. طيب لو أعطاه 10 كان ممكن تقول ليش ما أعطاه 5، الرجل مسكين معاشه ضعيف. طيب، هذا ممكن وهذا ممكن. أنت الآن سؤالك ليس عن لماذا لم يحدث هذا، وإنما كأنك تسأل عن العلة التي من أجلها وجد هذا ولم يوجد هذا، مع أن كلا الأمرين متساو في الوجود والعدم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو قادر على إيجاد هذا وعلى عدم إيجاده. فإذا كان قد أراد أحد الجانبين ولم يرد الآخر، فليس لك أن تسأل عن العلة، لأن الله نهى عن ذلك، فقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وضحت معك؟ قال: فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض على أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته بل وعلى إلهيته وربوبيته، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو يعني أتى بالإجابة من ناحية أخرى، أن الأسماء أو أن الأفعال أثر من آثار الأسماء، فأنت ما دمت اعترضت على الأفعال فكأنك اعترضت على الأسماء. فتقول هو الضار النافع، تقول لماذا كانت له هذه الأسماء وهذه الصفات، المعطي المانع لماذا يعطي ويمنع، فكأن الاعتراض تحول من آثار الأفعال أو آثار تلك الأسماء والصفات إلى الأسماء والصفات في ذاتها. طبعا هذا يعني إجابة من ناحية أبعد شوية. طيب، مع السؤال 55 بعد 100، قال المؤلف رحمه الله: ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ وسبق وأن ذكرنا أن الإيمان بالقدر هو ركن 6 من أركان الإيمان، وسبق بيان هذا في حديث جبريل، فقال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجزه عن شره هي نظام الشرع. في هذه العبارة يبين المؤلف أن التوحيد لا يتم إلا بالإيمان بالقدر، والإيمان يوصل إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، القدر يوصل إلى الرضا بما ينزل على العبد من بليات. ولهذا قال: ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع. فالإيمان بالقدر يجعلك ترضى بما قدر الله عز وجل عليك من خير وشر، والإيمان بالشرع يجعلك ترضى بالأحكام الشرعية التي فرضها الله عليك أو نهاك الشرع عنها. قال: كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا رد على الذي يقول ما دام الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء في الأزل، لعل هذا سبق ذكره في الأسئلة السابقة، يقول ما دام الله قدر أشياء في الأزل فلماذا أتعب وأكد، لماذا أفعل الواجبات وأترك المنكرات وما شابه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني المكتوب أنت لست مسؤولا عنه وهو غيب عنك ولا تستطيع أن تطلع عليه، فلم يبقى أمامك إلا أن تسعى وفق الشرع أوامر ونواهي. ما ظهر من تصرفاتك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك النتيجة التي ستؤول إليها في آخرتك من الممكن أن تتوصل إليها الآن بأعمالك، فإذا وجدت قلبك يميل إلى الخير والأعمال الصالحة فهذه بشارة إلى أنك ستكون من أهل الجنة. الآخر يميل إلى الشر ويفعل المعاصي ويترك الواجبات، هذه كذلك إشارة إلى أنه شقي والعياذ بالله. فلهذا قال كل ميسر لما خلق له، كل هذه تشمل أهل الجنة وأهل النار، الصالح والطالح، الشقي والسعيد. لهذا قال كل ميسر لما خلق له، كل هذه تشمل أهل الجنة وأهل النار، الصالح والطالح، الشقي والسعيد. فلهذا قال المؤلف فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. هذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون أن الأمر أنف، معناها الله عز وجل ما كتب أشياء في السابق، وإنما ما يظهر من أفعال العبد هي الآن خلقت، أو أن العبد خلق أفعاله، والله عز وجل ليس له دخل فيما يصدر من الإنسان. هكذا قالوا، وهذا كلام باطل. فلهذا المؤلف قال أن الذي ينفي القدر يجعل المخلوقين خالقين ويجعل العبد خالقا لأفعاله، وهذا كفر والعياذ بالله. قال ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق، يعني هذا القول الثاني يقول أصحابه ما دام الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء على العبد فكأنه ليس له أدنى اختيار في تصرفاته، يصلي يصوم يفعل الخيرات ولكن ليس هذا منه، بل لأن الله كتب عليه هذا أو قدر عليه هذا في الأزل فكأنه ليس له دخل في هذه الأفعال، بمعنى ليست من كسبه، بل هو ك مثلا البهائم أو كالملائكة مسيرين مسخرين في أشياء معينة، فجعلوا الإنسان كهذه الكائنات، وهذا أيضا خلط فيه حق بباطل، لأن العبد كما سيأتي له قدرة الله تبارك وتعالى نسبها إليه، نسب الإشاءة إلى العبد كما نسب الإشاءة إليه سبحانه وتعالى. فقال كتكليف الأعمى بنقط المصحف. طيب هذا القول يقول أن الإنسان مثلا يصوم يصلي يفعل الخيرات وليس له أدنى دخل فيما يصدر منه، قال تماما كالأعمى الذي يقال له ضع النقاط على المصحف. ما دام بهذه الحال فينسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه سنقول أن أصحاب المعاصي صدرت منهم المعاصي غصبا عليهم، فكيف يعاقب على شيء قهروا عليه غصبا أو غلبة عليهم؟ هذا منهج هذا القائل، قال وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نسب الغواية إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة أصلا هو يريد أن يصل إلى هذا المعنى ويبرئ نفسه عند فعل المعاصي، يزني ويشرب الخمر ويطالع ما حرم الله ويأتي ويقول الله كتب عليه هذا، وهذا قول باطل بل كفر بالله والعياذ بالله. قال وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره. قبل أن نكمل العبارة شوف إبليس قال فبما أغويتني، نسب الغواية إلى الله، لأقعدن نسب القعود إلى نفسه، معناها ليس عنده منهج واحد في الأفعال التي تصدر منه. نسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى فقال فبما أغويتني. نعم الله سبحانه وتعالى أغواه، ولكن هل ليس له هو ليس له دخل في هذه الغواية؟ هذا من كسبه، والله سبحانه وتعالى عاقبه على عدم السجود لآدم باستمراره بهذه الغواية. لكن لما جاء في مسألة القعود للناس على الصراط المستقيم وإضلالهم نسب ذلك إلى نفسه، فلم يكن عادلا أو منصفا في كلتا القضيتين. قال وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره وأن الله خالق ذلك كله وينقادون للشرع أمره ونهيه ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، كما قال تعالى وهو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب. أهل السنة والجماعة كما سيأتي في الأسئلة بعد ذلك أو كما مر في بعض أو في السؤال الذي قبله، على أن الإنسان له كسب والله سبحانه وتعالى له التقدير، فكسب الإنسان يوافق ما قدر الله عز وجل في قبل خلق السماوات والأرض، وليس القدر الذي كتب في سابق الأزل بمجبر للإنسان على أن يفعل هذه الأشياء. كما ذكرنا هي غيب، السارق لا يعرف أنه سيسرق إلا بعد أن يقع في السرقة، ولكن ما أدراه أن السرقة قد كتبت عليه وهو حر في أن يتحرك في الخير وأن يتحرك في الشر. فإذا تحرك في الشر وجاء وقال هذا كان شيئا مكتوبا علي، نقول له كذبت، لأنك ما اطلعت على اللوح المحفوظ ولا رأيت نفسك أنك ستفعل هذا الأمر في هذه الساعة. ونقول له لماذا لا تقوم فتصلي 1000 ركعة وتقول كتبها الله عز وجل علي، بيدك هذا وبيدك هذا. فالقدر المكتوب سابقا لا يجبر الإنسان على الفعل، والله عز وجل أعطاه ما يسمى بالقوة الاختيارية وركب فيه العقل ليختار أي الطريقين شاء، الخير أو الشر، الصلاح أو الفساد ونحو ذلك. فهذا منهج المؤمنون حقا كما قال يؤمنون بالقدر خيره وشره، وفي نفس الوقت ينقادون للشرع أمرا ونهيا. قال فإن وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي. هذا كلام من؟ كلام قارون. قال وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم ربي بما أغويتني. لاحظ الأدب الذي نسب إلى الأبوين آدم وحواء، فلم ينسبوا الشر إلى الله عز وجل وإنما نسبوه إلى أنفسهم، فقالوا ربنا ظلمنا أنفسنا، لكن إبليس عكس الأمر ونسب الشر إلى الله. قال وإذا أصابتهم مصيبة، يعني أهل الإيمان، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خلي بالك الآية هذه فيها سر عجيب، يعني لما تقول إنا لله بمعنى إيه؟ أنت ملك لله سبحانه وتعالى. طيب مدام أنت ملك لله عز وجل معناه أنه له حق التصرف فيك وفي شؤونك كيف يشاء، مما تحب ومما تكره. مسألة ثانية، يكفي أن تفتخر بأنك ملك لله، فما دمت أنت ملك لله وتفتخر بأنك عبد له سبحانه وتعالى، فينبغي أن إذا فعل بك شيئا أنت لا تحبه أن تكون مطمئنا إلى إيه؟ إلى حكمته وإلى رحمته وإلى عدله سبحانه وتعالى. فإذا قلت إنا لله، وهذه لام الملكية تجعلك مستسلما لكل ما يفعله بك، ولهذا كانت هذه الكلمة تقال عند المصائب فتنزل على القلوب بلسما شافيا، وتنزل على القلوب طمأنينة وراحة. فإذا قال المؤمن عند حدوث مصيبة به إنا لله، تذكر هذه الملكية وتذكر حق التصرف لله سبحانه وتعالى، وتذكر أن المالك حكيم وأنه رحيم وأنه عدل، فبذلك ينسى هذه المصيبة. حتى روي أن عليا رضي الله عنه جاءه عزاء في صبي من صبيانه، قالوا مات ولدك، ولد دون السابعة من أولاد سيدنا علي، جاءه النعي فضحك. يعني تخيل ولد عمره 6 و7 سنوات يأتوا إلى أبيه يقول أحسن الله عزاءك في ولدك فلان، فضحك علي رضي الله عنه، قال سبحان الله، أتضحك في مثل هذا الخبر في مثل هذا الموقف؟ قال علمت أنه سيموت، وما من حي إلا وسيموت، ضحكت لأنه تقدمني إلى الجنة، فهو فرطي إلى الجنة، لأن الصبي يكون حجابا لوالديه من النار، فضحك لحصول الأجر ولم يلتفت إلى المصيبة لأنها أصالة بالنسبة إليه لا شيء. واحد يقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع ولد من أولاد ابنته زينب وكان يحتضر فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فكيف يضحك علي ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين، الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره والإحساس البشري، فأعطى كلا الأمرين حقه وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. سيدنا علي نظر إلى جانب الرضا بالقضاء وأهمل الجانب البشري أو الإحساس البشري الذي ينبغي أن يكون عليه البشر. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة للأمة، فلو كل الناس كلفوا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فلو ضحك لكان في ذلك تكليفا للبشرية بما يناقض أو يخالف الفطرة. فالفطرة تقتضي أن الإنسان يحزن على فراق ولده، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبقى على الفطرة وبين الشرع بوجوب الرضا، لكن عليا ليس بأسوة للأمة، فضحك أو لم يضحك ليس في ذلك شيء يشين بالشرع، لكن لو ضحك النبي عليه الصلاة والسلام لجاء بعد ذلك من الكفرة والفجرة، لقال دينكم يخالف الفطرة، نبيكم ضحك عند وفاة ولده، ولكن هذا لم يحدث ليكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام موافقا للفطرة وتشريعا في نفس الوقت. قال وإنا إليه راجعون، هذا تذكير بمآل الإنسان ومصيره، وهذا أيضا ينبغي أن يكون مفرحا، لأنك إذا كنت في الدنيا ملك لله وفي الآخرة مآلك ومرجعك إليه، وأنت قد رأيت من حكمته ورحمته بخلقه، هذا مما يجعلك تفرح وتتطلع إلى الرجوع إليه سبحانه وتعالى. ثم في هذا إشارة إلى أنه إذا كان الإنسان قد مات له قريب أو عزيز قد رجع إلى الله وهو إلى الله، إنا لله في الحال وإنا إليه في المآل، فهذا صاحبنا قد أصبح مآله إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن كذلك مآلنا إلى الله، فلا نختلف عن الميت. ولهذا ربنا قال إنك ميت وإنهم ميتون، فنحن أموات بصورة أحياء، لأننا محكوم علينا بالإعدام أو بالموت. قال ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وهؤلاء الذين كفروا أنكروا ما كان بقدر الله سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. طبعا هذا الكلام حدث بعد غزوة أحد، فتكلموا في الشهداء الذين قتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام كان من المنافقين، يعني كان في مخيلتهم أن الصحابة لو بقوا في المدينة على الرأي الذي أشار به عبد الله بن أبي بن سلول، أشار بأنه عدم الخروج من المدينة أفضل، وأشار بقية الصحابة بالخروج فخرجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أطاعهم في ذلك وخرج، وحصل ما حصل من الاستشهاد والقتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء رجعوا إلى رأيهم الأول، قالوا نحن قلنا لكم قبل هذا، قلنا ما في داعي للخروج من المدينة، قلنا ننتظر حتى يأتي الأعداء ونرميهم بالسهام، وأن الصبيان والنساء يرمونهم بالحجارة من على البيوت ونستطيع أن نقضي عليهم، فأنتم ما أطعتونا وخرجتم. فنسبوا هذا التصرف إلى أنفسهم أو إلى أولئك القتلى الذين استشهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا مخالف للرضا بالقضاء والقدر. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.